بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو اتفق عيد وجمعاه تخير القروي الذي حضرها في البلد من قرية قريبة كانت أم بعيدة بعد حضور العيد في حضور الجمعة، فيصليها واجبا وعدمه فتسقط ويصلي الظهر. انتهينا في الأبحاث السابقة من بيان صلاة العيد وشرائط هذه الصلاة. بقيت مسألة في آخر صلاة العيد، وهي ما لو فرض أن اتفق في يوم جمعة وعيد، كما ينقل أنه حدث ذلك في زمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا هل يجب الحضور إلى الصلاتين معا طبعا مع وجود شرائطها، أو لا يجب الحضور إليهما معا؟ يقول الماتن بأنه هنا لو اتفق عيد مع جمعة، فهنا لو أن القروي الذي جاء من القرية من بلدة قريبة أو بعيدة للصلاة في المكان الذي يقام فيه صلاة العيد، لو صلى صلاة العيد فإنه مخير في أن يقيم صلاة الجمعة فتسقط عنه صلاة الظهر، أو أن لا يقيم صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر. هذا بالنسبة إلى القروي. وأما بالنسبة إلى أهل البلد، يظهر من هذا من تخيير القروي، يظهر أن أهل البلد يجب عليهم الحضور إذا تمت الشرائط، يجب عليهم الحضور في العيد وفي الجمعة. وإن كان الشارح يقول: والأقوى عموم التخيير، يعني لا فرق بين القروي والذي هو في البلد الساكن في البلد، أنه مخير إذا صلى العيد فيسقط عنه صلاة الجمعة، يعني يكون مخيرا في الإتيان بالجمعة فيسقط عنه الظهر، أو أن يأتي بالظهر ولا يصلي الجمعة. قال: ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي الذي حضرها، أي حضر الصلاة في البلد من قرية، تلك القرية كانت قريبة أم بعيدة، تخير القروي بعد حضور العيد، تخير في حضور الجمعة وعدم حضور الجمعة، يكون مخيرا أن يصلي الجمعة فتكون عوضا عن الظهر، أو أن يصلي الظهر وتسقط عنه الجمعة. هذه في حضور الجمعة متعلق بتخيره. ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي في حضور الجمعة، ولكن إذا حضر صلاة العيد فيصليها واجبا، لأنه قلنا مخير أن يصلي الجمعة وأن يصلي الظهر، فإذا أراد أن يصلي ينويها بعنوان أنها أحد أفراد واجب التخيير، فيصليها واجبا في حضور الجمعة وعدمه بعد حضور الجمعة، فتسقط عند ذاك ويصلي الظهر، فيكون وجوب صلاة الجمعة عليه تخييريا. إذا القروي إذا صلى العيد يكون صلاة الجمعة عليه تخييريا، هذا معناه إذا كان قبل ذلك الصلاة عليه تعيينية، أما إذا كانت قبل ذلك أيضا تخييرية فلا يؤثر في الموقف شيئا. يعني إذا فرضنا أن صلاة الجمعة كانت واجبة تعيينية لتحقق شرائطها، السلام عليكم، لتحقق شرائطها، عند ذلك إذا حضر الجمعة فصلاة حضر العيد صلاة الجمعة تكون ماذا؟ تخييرية. أما من أول الأمر إذا كانت الصلاة تخييرية فلا يغير من الموقف شيئا. قال والأقوى عموم التخيير لغير الإمام، يعني من حضر العيد فيحق له أن يحضر الجمعة وأن يترك صلاة الجمعة، لا أن التخيير مختص بالقروي بل يشمل القروي وغير القروي. قال والأقوى عموم التخيير، ولكن هذا كله لغير الإمام، وأما الإمام فيجب عليه الحضور لصلاة العيد ولصلاة الجمعة، وهو الذي اختاره المصنف في غير هذا الكتاب. أما هو أي الإمام فيجب عليه الحضور في العيد وفي الجمعة، أما هو فيجب عليه الحضور، فإن تمت شرائط الجمعة، فإن تمت الشرائط صلاها، لأن الذين حضروا صلاة العيد بعد ذلك يكونون مخيرين في حضور الجمعة، فلعله لا يحضر أي منهم لصلاة الجمعة. هذا يقول فإن تمت الشرائط صلى الإمام الجمعة أيضا، وإلا إن الشرائط عدد، وإلا سقطت عن الإمام أيضا. ثم استحبوا له أي للإمام إعلام الناس بذلك، أي بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة واتفق فيه عيد وجمعة، ويعلمهم بالحكم بأنه من حضر صلاة العيد فيكون مخيرا في صلاة الجمعة، ويستحب له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد. طبعا هناك فروع ذكرها جملة من الفقهاء، منها أنه هل يمكن الاكتفاء بخطبتين للعيد وللجمعة أو لا يمكن ذلك؟ قيل يمكن ذلك، يعني أن تؤخر صلاة العيد إلى قبل الزوال فتصلي صلاة العيد، لأن الخطبتين المرتبطتين بصلاة العيد بعد صلاة العيد، وأما الخطبتان المرتبطتان بصلاة الجمعة فهي قبل صلاة الجمعة، فيجعل الخطبتين للعيد وللجمعة معا، وفروع أخرى مذكورة في محلها. ومن الصلوات الواجبة أيضا صلاة الآيات. لماذا تسمى هذه الصلاة بصلاة الآيات؟ يقول باعتبار أن هذه الأسباب التي سنذكرها، وهي كسوف الشمس، كسوف القمر، الزلزلة، الريح السوداء، الصفراء، وبعبارة جامعة كل مخوف سماوي، هذه هي أسباب التي توجب هذه الصلاة. طب لماذا سميت بصلاة الآيات؟ قال باعتبار أنها من العلامات على قيام الساعة، فهي من آيات الله، ولكن من الآيات العظيمة لله سبحانه وتعالى، وإلا كل شيء في هذا العالم فهو آية الحق سبحانه وتعالى، فهو علامة على وجود الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم لا يصرح أو لا يوجد عنده لفظ العلة والمعلول، وإنما يوجد عنده لفظ الآيات، كثيرا ما يكرر لفظ الآيات، مو لفظ المعلولات، مو لفظ المخلوقات. نعم الخلق أيضا ورد في القرآن، ولكنه التعبير عن المخلوقات عن المعلولات بالآيات هو الاصطلاح أو هو اللفظ المصطلح عليه في القرآن الكريم. طبعا لفظ المعلول فيه خصائص ولفظ الآية فيه خصائص أخرى. في اللفظ لفظ الآية أدق لفظ الآية أدق من لفظ المعلول بكثير كما هو مبين في محله. فلهذا قال ومنها صلاة الآيات جمع آية وهي العلامة سميت بذلك الأسباب المذكورة. يعني سمي الكسوف آية، سمي الخسوف آية، سميت الزلزلة آية. يقول لماذا سميت هذه الأسباب الموجبة لهذه الصلاة بالآيات؟ قال لأنها علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا على أهوال يوم القيامة أو علائم قيام الساعة كما في الروايات. والآيات يعني الأسباب التي توجب هذه الصلاة والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر. وإنما عبر عن كسوف القمر بالكسوف من باب التغليب، ومن هنا يصح أيضا التعبير ماذا بالخسوفين أيضا من باب التغليب. هما الكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، سناهما باسم أحدهما من باب التغليب، إما لهذه الجهة وإما للجهة الأخرى، وهي أنه قد يطلق أيضا على كسوف القمر بأنه كسوف القمر، أو لإطلاق الكسوف عليهما أي على الشمس والقمر حقيقة، كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا. ومن هنا يمكن أن تعبر بالخسوفين، خسوف الشمس وخسوف القمر، كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا. تقول هذه اللام الموجودة في قوله الكسوفان، مراد هذه اللام هي اللام للعقد الذهني، يعني ذاك الكسوف المعهود وذلك الخسوف المعهود، لا مطلق كسوف الشمس بأي نحو كان بالقمر أو بغير القمر. أنتم تعلمون بأن كسوف الشمس إنما يكون باعتراض الأرض بين الشمس، باعتراض القمر بينه وبين الأرض، أو بالعكس فيما يرتبط بخسوف القمر تكون الشمس معترضة بين الشمس وبين القمر، عند ذلك يمنع من نورها، يمنع من ضيائها، يمنع من وصول النور إليها. يقول نحن إنما نوجب صلاة الآيات للكسوفين المعهودين، لا مطلق انخساف القمر وانكساف الشمس. السؤال هنا يرد، يعني يوجد عندنا غير المعهودين؟ يقول نعم، أولا يوجد عندنا انخساف الكواكب الأخرى غير الشمس والقمر، أيضا تجب لهما الصلاة، تجب الصلاة لانخساف غير الكوكبين المعروفين أو لا تجب الصلاة، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. أو لو فرضنا أن الشمس انكسفت ولكن لا بالطريقة المعهودة، إنما انكسفت بسبب آخر غير هذا الطريق المعهود، فهل تجب الصلاة لها أيضا أو لا؟ أيضا مورد الخلاف بين الفقهاء. فلهذا قال واللام في قوله الكسوفان للعهد الذهني، وهو الشائع من كسوف النيرين الشمس والقمر دون باقي الكواكب، هذا أولا، فإنه لا تجب الصلاة لها. ودون انكساف الشمس بها أي بباقي الكواكب فأيضا لا تجب الصلاة لها. ومن الآيات التي تجب لها الصلاة الزلزلة وهي رجفة الأرض والريق السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح والريح العاصفة. هذه كلها أسباب وجميعها أيضا هي أيضا محل الخلاف بين الفقهاء. يعني مثلا فيما يرتبط بكسوف الشمس وكسوف القمر إذا تحقق بالطريقة المعهودة تجب لهما صلاة الآيات سواء كانت مخيفة أم لم تكن مخيفة. أما فيما يرتبط بالزلزلة والريح السوداء والصفراء قالوا إنما تجب الصلاة لمثل هذه الأسباب إذا كان هناك خوف لأغلب الناس. أما إذا لم يكن هناك خوف لأغلب الناس فلا تجب الصلاة لها. يعني لا يشترط في وجوب الصلاة أن يخاف الجميع، لو خاف الأغلب أيضا تجب الصلاة على ذلك الشخص الذي لم يخف من حدوث تلك الآية السماوية. أما لو فرضنا أنه حدثت آية من هذه الآيات وهي هبوب ريح سوداء أو ريح صفراء ونحو ذلك والأعم الأغلب من الناس لم يخف من تلك الآية السماوية ولكن زيد من الناس خاف من تلك الآية السماوية، فهل تجب عليه صلاة الآيات أو لا تجب؟ لا تجب عليه صلاة الآيات. بخلافه في الكسوفين فإنه تجب صلاة الآيات مطلقا. فلهذا هذه المسائل اللي يطرحها هنا الماتن وتبعا له الشارح مسائل خلافية بين الفقهاء. قال والزلزلة وهي رجفة الأرض والريق السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي سواء كان ريح سوداء أو صفراء أو لم يكن. فلهذا قال كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح. افترضوا أنه لم يكن فيها ريح ولكن ظلمة شديدة أو ظلمة بالنحو الذي يذكرها. والريح العاصفة أو الريح العاصفة وإن لم تكن سوداء أو صفراء والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين أي السوداء والصفراء أو اتصفت تلك الريح بلون ثالث. وضابطه هذا الضابط كل مخوف سماوي مضابط وجوب صلاة الآيات. قلنا فيما يرتبط بالكسوفين تجب صلاة الآيات مطلقا. بعد ذلك هذا قوله وضابطه يعني وضابط ما تجب فيه صلاة الآيات لقوله وكل مخوف سماوي. وضابطه ما أخاف معظم الناس. أما لو لم يخف معظم الناس فلا تجب صلاة الآيات وإن كان زيد خاف من تلك الآية السماوية. قبل لماذا نسب المخوف إلى السماء؟ قال وكل مخوف سماوي. يعني احنا الزلزلة أيضا مخوف سماوي؟ لا. قبل لماذا إذا نسبت هذه الآيات إلى السماء؟ يقول لعدة وجوه. الوجه الأول باعتبار أن سببها في السماء لأن الله سبحانه وتعالى هو السبب مثل هذه الحوادث الطبيعية وهو في السماء. ووجوه أخرى اعتبارية قد تذكر. قال ونسبة الأخاويف إلى السماء لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار أن كون بعض تلك الآيات سيئة أي منشأها من السماء من قبيل الكسوفين ونحو ذلك أو أراد بالسماء مطلق العلو حتى إذا أراد بالسماء مطلق العلو أيضا يكون شاملا للبعض دون بعض الآخر، لأن بعض هذه الآيات ليست مرتبطة بالسماء. أو المنسوبة، ولعله هذا هو الأوجه، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحو ذلك، فاطر السماء مبدع السماء، لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا. تقولون هذا حكم سماوي، حكم سماوي بأي معنى؟ يعني أن الذي وضع هذا الحكم، أن الذي شرع هذا الحكم ماذا؟ هو خالق السماء، هو فاطر السماء، ولا لا معنى لأن نقول هذا حكم سماوي. طبعا هذا مبني على تصور، وهو أن الإنسان في الأعم الأغلب رزقه من أين يأتي؟ رزقه يأتي من السماء، باعتبار أن الأمطار تأتي من السماء، فيتصور توهما أن الله سبحانه وتعالى في السماء أيضا، وإن كان وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو معكم أينما كنتم، دنا في علوه وبعد في دنوه، فهو قريب بل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، هذا كله في محله، ولكن الإنسان يتوهم أنه لما كان رزقه في السماء إذن ربه أيضا فقط في السماء. ما شنو سؤالكم؟ أدلة ملن، أدلة نحن والأدلة، أدلة هذه كانت مطلقة فيها، ولكن هذه مقيدة بأن تكون مخوفة، يعني الدليل نحن ندور مدار الدليل الشرعي فيما يرتبط بالكسوفين. الأدلة مطلقة تشمل كلا الحالتين، في حالة الخوف وعدم حالة الخوف، أما فيما يرتبط بهذه وكل مخوف سماوي فهذه لابد من شرط أنه ما أخاف معظم الناس، فلهذا قلت بأنه هذا مرتبط بالمخوف السماوي لا بمطلق الآيات الموجبة لصلاة الآيات. قال ووجه وجوبها للجميع، يعني وجه وجوب صلاة الآيات لجميع ما ذكرنا من الموارد، لجميع ما ذكرنا من الآيات من الكسوفين والزلزلة والريح وكل مخوف سماوي، وجه الوجوب ما هو؟ صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل، وبها أي بهذه الصحيحة التي ذكرناها وهي شاملة للجميع، وبها يضعف قول من خصها أي خص صلاة الآيات بالكسوفين. هذا معناه أن البعض ذهب إلى ماذا؟ إلى أن صلاة الآيات إنما تجب للكسوفين، وأضاف إليها شيئا ثالثا لا للجميع الذي ذكره المصنف هنا. قال وبها أي بهذه الصحيحة التي ذكرناها عن الإمام الباقر عليه السلام يضعف قول من خص صلاة الآيات بالكسوفين أو أضاف إلى الكسوفين شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية، فإن هذا القول يكون ضعيفا. وأما كيفية صلاة الآيات، صلاة الآيات تختلف عن باقي الصلوات، حيث أن هذه الصلاة مركبة من ركعتين ومن ركوعات عشرة ومن قراءات ومن قيامات عشرة، وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة سجدتان، وفي كل ركعة خمس ركوعات وقيامات وقراءات. القراءة المفضلة أو الإتيان بصلاة الآيات على أفضل وجوهها هو أن يكبر المكبر، أن يحرم لصلاة الآيات ثم يقرأ الحمد ثم سورة كاملة ثم يركع ثم يرفع ركوع رأسه من الركوع بالله أكبر بلا قوله سمع الله لمن حمده بلا تسميع بل بقوله الله أكبر، ثم يقرأ الحمد مرة ثانية ثم سورة كاملة ثم يقنت ثم يركع للركوع الثاني ثم يرفع رأسه من الركوع بالله أكبر بلا تسميع، ثم يقرأ حمدا وسورة ثالثة ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يفعل مرة رابعة كذلك، وقبل الركوع الرابع أيضا يستحب له الإتيان بقنوت، وهكذا قبل الركوع السادس وقبل الركوع الثامن وقبل الركوع العاشر. فالمستحب فيها خمس قنوتات قبل الركوع الثاني وقبل الرابع وقبل السادس وقبل الثامن وقبل العاشر. والأفضل أن يقرأ قبل كل ركوع سورة الحمد وسورة كاملة من القرآن، ولكنه أيضا يستطيع أن يكتفي بحمد واحد لكل ركعة في ركوعات الخمس، بحمد واحد وبسورة واحدة يوزعها على هذه الركوعات الخمس بلا احتياج إلى تكرار الحمد خمس مراتين. يعني مثلا يقرأ الحمد في الركعة الأولى قبل الركوع الأول، ثم يقرأ مقدارا من آية تقول هو الله أحد مثلا أو بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تعد آية من القرآن، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع، فلا يقرأ الحمد وإنما يتم حيث قطع من السورة السابقة، فيقول قل هو الله أحد ثم يركع للثانية ثم يقول الله الصمد ثم يركع للثالثة، ولكن الأفضل ما ذكرناه في السورة الأولى. قال وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات، يعني وخمس قيامات وخمس قراءات، ويجب فيها أي في صلاة الآيات النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع رأسه المصلي من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما، يعني الحمد وسورة كاملة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا. هذا هو الأفضل مع القنوتات الخمسة التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. قال ويستحب القنوت عقيب كل زوجين. قال ويجوز له أي للمصلي لصلاة الآيات ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة، يعني يقرأ الحمد في الركوع الأول في المرة الأولى قبل الركوع الأول ثم يكتفي ببعض السورة ولو ببسم الله الرحمن الرحيم. قراءة بعض السورة ولو آية ذلك البعض لكل ركوع، وإذا فعل ذلك عندها ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، أما في القيام الثاني والثالث والرابع والخامس عندها لا يحتاج إلى قراءة الحمد مرة ثانية. أما لو أتم السورة في القيام الثالث فلو قام إلى القيام الرابع لابد أن يقرأ ماذا؟ الحمد، ولا يمكنه أن يكتفي بالحمد في القيام الأول. قال ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، ومتى اختار التبعير ولم يكمل سورة في كل قيام، ومتى اختار التبعير فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، لأن الركعة الواحدة لا يجزي فيها، أقل ما يجزي فيها ماذا؟ حمد مرة واحدة وسورة كاملة. نعم إن زاد فله الفضل في ذلك، له الثواب الزائد. قال فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرتان، بأن يقرأ في الأول الحمد وآية ثم يفرق الآيات، بعد لا يقرأ الحمد مرة ثانية، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكمل تلك السورة في آخر تلك القيامات المرتبطة بالركعة الأولى. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة وبعض في الركعة الأخرى، في الركعة الأولى قرأ خمس مرات الحمد وخمس سورين، ولكن أراد في الركعة الثانية أن يقرأ الحمد مرة واحدة وسورة كاملة، يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ نعم يحق له أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد خمس مرات وخمس سور تامة، ولكن يبعض في الركعة الثانية، وبالعكس أيضا يمكنه، بل في الركعة الواحدة أيضا يستطيع أن يفعل ذلك، في ثلاث قيامات يقرأ حمدا واحد وسورة كاملة، وفي قيامين يقرأ الحمد وسورة كاملة، الحمد وسورة كاملة أيضا لا محظورة فيه. قال ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام من القيامات الحمد وسورة تامة وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر بالتبعيض الذي ذكرناه جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في بعض آخر من الركوعات أيضا جاز، في الركعة الواحدة يستطيع أن يبعض السورة على بعضها وأن يتم السورة في البعض الآخر من الركوعات والقيامات. والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة، يعني قرأ الحمد في القيام الأول ثم مقدار من سورة التوحيد ثم قام إلى القيام الثاني وأتم سورة التوحيد، فهنا في القيام الثالث لا بد أن يقرأ الحمد مرة أخرى. قال والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه، أي عن ذلك الركوع، الحمد، ولكن هنا مخير، التفتوا جيدا، بين أن يتم السورة التي قرأ بعضا منها في القيام السابق حتى أن يقرأ مما انتهى أو قبل ذلك أو بعد ذلك، مثلا قرأ في القيام الأول الحمد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، ثم ركع إلى الركوع الثاني ثم قام إلى القيام الثاني، ركع ثم قام إلى القيام الثاني، فهنا يستطيع كم سورة؟ أنه أن يأتي بما قطع بما انتهى إليه من السورة السابقة، أين انتهى من السورة السابقة؟ قل هو الله أحد الله الصمد، يقرأ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره، هكذا يقرأ، أو يقرأ مما قبل ما قطعه في القيام السابق، أين وصل في القيام السابق؟ الله الصمد، يقرأ قل هو الله أحد يحق له أو لا يحق له؟ نعم يحق له أن يقرأ ماذا؟ قبل ما قطعه، ويستطيع أن يقرأ ماذا؟ بعدما قطعه، يعني يقرأ ولم يكن له كفوا أحد. ويحق له أيضا، التفتوا جيدا، ويحق له أن يقرأ آية من سورة أخرى، لا من تلك السورة التي قطعها في القيامات السابقة. إذن كم سورة عندنا صارت؟ 4. أن يقرأ في القيام اللاحق مما قطع في القيام السابق، وإلى هنا كنا نتكلم في هذه الصورة. وتبقى عندنا صور 3 أخرى: أن يقرأ في القيام اللاحق مقدارا مما قبل ما هو القيام السابق، وأن يقرأ بعدما كان من ذاك الذي قطعه في القيام السابق، وأن يقرأ من سورة أخرى. هذه الصور 3. يقول في هذه الصورة التي هي محل الكلام، لو أراد أن يتم السورة التي قرأها في القيام السابق لا يحتاج إلى قراءة الحمد مرة أخرى. أما لو أراد أن يقرأ بنحو الصور 3 المتأخرات فلا بد أن يعيد ماذا؟ الحمد. هذا قول، وقول يقول لا فرق بين الصور 4، يعني لا يحتاج إلى قراءة الحمد مرة أخرى، سواء قرأ مما انتهى في القيام السابق أو قبله أو بعده أو من سورة أخرى. التفتوا للعبارة جيدا. قال: والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه الحمد. وهنا يتخير بين الصور 4، ويتخير بين إكمال سورة معها، أي مع هذا الحمد في هذا القيام، وبين تبعيض السورة، ومتى ركع عن بعض سورة توجد هنا هذه الصور، تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غير موضع القطع، متقدما أو متأخرا، هذه 3 صور، ومن غير تلك الصورة، هذه الصورة 4. وأما لو فعل هذا، يعني ومتى ركع عن بعض السورة، قلنا تخير بين صور 4، يقول وتجب إعادة الحام فيما عدا الأول. الأول ما هو؟ أنه قرأ من حيث انتهى في القيام السابق، هنا لا يجب عليه إعادة الحمد. أما لو قرأ قبل ذلك يجب عليه إعادة الحمد، لو قرأ بعد ذلك يجب عليه إعادة الحمد، لو قرأ من سورة أخرى يجب عليه إعادة الحمد. قال: وتجب إعادة الحمد في 3 صور، يعني ما لو قرأ من غير موضع القاطع متقدما أو متأخرا، وما لو قرأ من غير تلك السورة، ولكن مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، يعني عدم احتمال عدم وجوب قراءة الحمد في جميع الصور 4. إلا أنه هذه القاعدة لابد أن تكون محفوظة، وهي أنه في كل ركعة بركوعاتها وقياماتها الخمس لابد أن يقرأ حمدا كاملا وسورة كاملة، ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، ومتى سجد وجب إعادة الحمد، سواء كان سجوده عن سورة تامة أو عن سورة ناقصة. افترضوا أنه في القيام الرابع الذي في القيام الخامس الذي بعده الركوع الخامس قرأ سورة الحمد وقرأ ماذا؟ نفس سورة الإخلاص وبقي النص الآخر، فهنا عندما يأتي إلى القيام الأول من الركعة الثانية يجب عليه أن يقرأ الحمد، أو يكتفي بقراءة النص الآخر من سورة الإخلاص، يقول لا بد أن يبدأ سورة الحمد، لأننا نحتاج في كل ركعة إلى سورة الحمد وإلى سورة تامة كاملة. ومتى سجد وجب إعادة الحمد، سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبل الركعة الثانية، قبلها في الركعة، كيف لو أتم سورة كاملة قبلها قبل الركعة الثانية كان ينبغي في أول الركعة الثانية أن يقرأ الحمد، كذلك لو فرضنا أنه كان قد قرأ بعض السورة، ثم له أن يبني على ما مضى، يعني من السورة التي قرأها في آخر القيام من الركعة الأولى، ثم له أن يبني على ما مضى أو أن يشرع في غيرها من السور، إما أن يتمم السورة السابقة التي بقي مقدار منها من الركعة الأولى، وإما أن يبدأ بقراءة سورة جديدة. فإذا بنى عليها، يعني على ما قرأ على المتبقي من الركعة الأولى، فإذا بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس، يعني لا يمكنه أن يكتفي بأن يتمم أبعاد ما بقي من الركعة الأولى، بل لا بد أن يقرأ سورة كاملة في الركعة الثانية. ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات تنزيلا لها، أي للركوعات الخمس، منزلة الركعات. كيف أنه نحن في كل ركعتين يوجد عندنا قنوت، ننزل الركوعات بمنزلة ماذا؟ الركعات. فإذا كانت الركوعات عشرة تكون بمنزلة الركعات العشرة، الركعات العشرة فيها ماذا؟ خمس قنوتات. قال تنزيلا لها منزلة الركعات، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر. وأما ويستحب أيضا والتكبير للرفع من الركوع في الجميع في الركوعات العاشرة، فإنه يستحب له أن يكبر بعد كل رفع رأس من الركوع في الجميع عدا الخامس والعاشر، فإنه لا يوجد تكبير بل يوجد ماذا؟ تسميعون. إذن في ثمان من الركوعات يوجد تكبير ولا تسميع، وفي الركوع الخامس القيام من الركوع الخامس والعاشر يوجد تسميع ولا تكبير. من هنا يقول وقع الخلاف بين الفقهاء، التفتوا جيدا لهذا الفرق. من هنا يقول وقع الخلاف بين الفقهاء أن الصلاة الآيات هي في حكم الصلاة الثنائية أو في حكم الصلاة غير الثنائية، مثل قائلا أن يقول سواء كانت صلاة ثنائية أم لم تكن، ما هي الثمرة؟ تقول الثمرة أنه إن بنينا أن صلاة الآيات صلاة ثنائية، الشك في الثنائية مبطل لها أو ليس مبطل؟ مبطل لها. فإذا شككنا فيها تكون الصلاة ماذا؟ باطل. أما إذا قلنا أن صلاة الآيات ليست صلاة ثنائية ونزلنا الركوعات العاشر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الركعات، فإذا هذه صلاة ولكن فيها عشر ركعاتين. نحن لم يأتنا دليل أن الصلاة لا بد أن تكون إما ثنائية إما ثلاثية وإما رباعية، بل يمكن أن توجد عندنا صلاة فيها ماذا؟ عشر ركعات كصلاة الآية. إذا كانت الصلاة غير ثنائية إذا الشك فيها مبطل أو ليس بمبطل؟ ليس بمبطل. إذا تظهر الثمرة هنا، وهي أنه إن بنينا أن صلاة الآيات ثنائية فالشك مبطل، أما إن بنينا أنها أكثر من ثنائية فالشك ليس بمبطل فيها. خب ما هي القرينة على أنها ثنائية؟ تقول القرينة على أنها ثنائية لا يوجد فيها إلا التسميع مرتين، وهذا معناه أنها ركعتان، لأننا قلنا أن التسميع لا يكون إلا بعد الركوع الخامس وبعد الركوع العاشر، وهذا قرينة على أن هذه الصلاة ثنائية. ما هو القرينة على أنها ليست ثنائية؟ يقول القنوتات الخمس، لأن القنوتات الخمس إنما تنتجه مع ماذا؟ مع الركعات العاشرة لا مع الركوعات العاشرة. إلا أن الشارح يقوي الاحتمال الأول، وهو أن صلاة الآيات صلاة ثنائية، فيكون الشق فيها مبطلا لها. بلي بشنو يعني شون؟ لا أقول بأنه الصلاة هذه الثنائية لو عشارية، وخمس قنوتات، خمس قنوتات ذات ثنائية، كيف صار فيها خمس قنوتات؟ أنا بدي أقول فلهذا أكو قرينتين، قرينة تؤيد أنها ثنائية وقرينة لا تؤيد أنها ثنائية. قال والتكبير للرفع من الركوع في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، وهو قرينة كونها صلاة الآيات غير ركعات، لأنه لو كانت ركعات كانت تتعدد ماذا؟ يتعدد التسميع بتتعدد الركوعات، وهو قرينة كونها غير ركعات. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، هكذا ورد النص، يعني هم فيها خمس قنوتات وفيها تسميعان، فلهذا لو لاحظنا القنوتات نقول أكثر من ثنائية، ولو لاحظنا التسميع نقول أنها ثنائية، هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حال صلاة الآيات أنها ثنائية أو أنها أكثر من ثنائية. ومن هنا تجد ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزياد، يعني أن الشك فيها مبطل أو ليس بمبطل. من يرى أنها ثنائية يكون الشك فيها باطل ومبطل، يعني من قبيل الشك في صلاة الصبح يكون مبطلا في صلاة الصبح. ومن لم يرى أنها ثنائية بل يرى أكثر من ذلك يقول الشك ليس مبطلا فيها، والأقوى أنها في ذلك ثنائية. الشارح يقول الأقوى أن صلاة الآيات من الصلوات الثنائية، فالشك في عدد الركعات مبطل لها. وأن بعد هذه الركوعات ما هي؟ قال وأن الركوعات أفعال، فالشك فيها أي في هذه الركوعات في محلها يوجب فعلها. أنا شككت أن هذا الركوع أتيت به أم لم أأت به، الآن محله باقي، يقول يجب الإتيان به لأن محله باطن. أنا شككت أن هذه الصلاة هذه الركوعات التي أتيت بها ركعت أربع ركوعات أم خمس ركوعات، ماذا أفعل؟ يقول تبني على أنها أربع ركوعات طبعا قبل الدخول في سجود الركعة الأولى، وإلا لو دخلت في سجود الركعة الأولى فات محل الركوعات لا يمكن الركوع، بخلافه ما لو لم تدخل في سجود الركعة الأولى فإن محل الركوعات باق يمكن الرجوع والإتمام. قال فالشك في الركوعات في محلها يوجب فعلها، والشك في عددها يوجب البناء على الأقل، والشك في عدد الركعات مو في عدد الركوعات، والشك في عدد الركعات مبطل لها. أنا لا أعلم أني في الركعة الأولى أم أني في الركعة الثانية. فهنا الصلاة تكون باطلة ولا بد من الإتيان بها من أول. ثم ومن المستحبات وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعة. فكيف نعلم السعة؟ قال ويعلم ذلك بالأرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله أي من أهل الخبراء أو العدلين. وإلا يعني إن لم نعلم السعة فالتخفيف أولى، يعني أن تكون من السور التفار لا من السور الطوال. وإلا يعني إن لم نعلم سعة الوقت وأن الوقت باق فالأولى التخفيف في السور حذرا من خروج الوقت. خب هنا وقع الكلام في أن وقت صلاة الآيات متى يبدأ؟ هل يبدأ من حين الانكساف إلى حين الانكشاف كاملا، من بداية الخسوف إلى نهاية الخسوف الوقت باقٍ، أو يبدأ من حين بداية الانكشاف؟ يعني أن القمر حينما يبدأ بالانخفاض لا يدخل وقت صلاة الآيات. متى يدخل وقت صلاة الآيات؟ عندما يبدأ الانكشاف، هذا الانكشاف يزول عن القمر، عندها يبدأ ماذا؟ صلاة الآيات. وقول ثالث يقول بأنه لا، الصلاة يمكن الإتيان بها من الأول إلى الآخر، يعني في أي وقت بمقدار يسع صلاة الآيات يمكنك أن تبدأ بصلاة الآيات. لو فرضنا أن صلاة الآيات تحتاج إلى 10 دقائق للانتهاء منها، ونحن نعلم أن هذا القمر بداية من بداية انخسافه إلى انتهاء الانجلاء والانكشاف يمر ماذا؟ وقت ساعة كاملة. أنت في 10 دقائق الأخيرة تستطيع أن تصلي صلاة الآيات. أما بناء على القول الثاني الذي يقول أن الوقت يبدأ من حين الانجلاء، فأنت في النصف ساعة الأولى وقتها لم يدخل، وقتها يبدأ ماذا؟ من أول نصف ساعة الثانية. خلاف بين الفقهاء. يقول حذرا من خروج الوقت، خصوصا على القول بأن الوقت هو الأخذ في الانجلاء. نعم لو جعلنا الوقت إلى تمامه، يعني إلى تمام الانجلاء، نعم لو جعلنا الوقت إلى تمام الانجلاء اتجه التطويل في السور، يعني يقرأ السور الطويلة نظرا إلى المحسوس. طبعا في ذاك الزمان نظر إلى المحسوس، وأما في مثل زماننا فإنه يعين بالدقة زمان بداية الانكسار وانتهاء الانكسار. ثم ومن المستحبات هو الجهر فيها، أي في صلاة الآيات، وإن كانت الصلاة نهارية، يعني لكسوف الشمس، وإن كانت صلاة الآيات نهارية على الأصح في قبال من قال فيما سبق إذا تتذكرون أنه إن كانت صلاة الآيات في الليل فجهرية وإن كانت في النهار فإخفاتية. يقول الأصح أنه يستحب أن تصلى جهرية مطلقا سواء كان في الليل أو كان في النهار. وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا، يعني يستحب الإنسان أن يصلي صلاة الجمعة ويجهر في قراءة الحمد والسورة وكذلك في العيدين. مسألة الآن لو افترضنا أنه دخل الزوال ثم انكسف الشمس، فهل نقدم صلاة الآيات أم نقدم الحاضرة أو ماذا نفعل؟ يقول تارة أن الوقت يسعهما معا، فهنا أيهما قدم لا محذور فيه. وأخرى أن نقرأها قال ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية، يعني الصلاة الحاضرة اليومية، قدم ما شاء من الصلاتين مع سعة وقتهما. هذا الوقت كافٍ لأن الكسوف سيستمر في ساعة أو ساعتين، وصلاته صلاة الظهر أيضا وقتها يسع أن تصلى الآن أو تصلى بعد ثلاث ساعات. وأما ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها، الكسوف الآن باقي له وقت ساعتين ولكن صلاة الظهر لم يبق لها إلا 10 دقائق مثلا، أو بالعكس صلاة الظهر الوقت باق لها كثيرا ولكن لم يبقى لصلاة الآيات إلا 10 دقائق، فلا بد في الأولى أن يقدم الصلاة اليومية والثانية يقدم صلاة الآيات. ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها، أي المضيقة جمعا بين الحقين. أما لو تضيقتا معا، يعني إن صلى الآيات فات صلاة الواجبة اليومية، وإن صلى اليومية فاتت صلاة الآيات، قال قدم اليومية على صلاة الآيات لأن الوقت لها. ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة لأن الوقت للحاضرة بالأصالة، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، وأما إن لم يبق لها سقطت، ولا دليل على وجوب القضاء إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أهمل، فإنه لو أهمل صلاة الآيات إلى أن تضيق وقت اليومية والآيات معا، فهنا يجب عليه أن يصلي اليومية وبعد ذلك يقضي صلاة الآيات. قال وإلا سقطت، هذا إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، وإلا لو فرط في تأخير إحداهما فالأقوى وجوب قضاء صلاة الآيات. ولا تصلى، أي صلاة الآيات، ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة، وإن كانت الراحلة معقولة مشدودة بشيء لا تتحرك كثيرا، إلا لعذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، إلا لعذر كمرض وزمن. الزمن يعني رخوة في الأعضاء تمنع الإنسان من القيام، يشق معهما، أي مع المرض والزمان يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة، فتصلى على الراحلة حينئذ كغيرها من الفرائض، لأن صلاة الآيات من الصلوات الواجبة، وتقضى هذه الصلاة. يأتي والحمد لله رب العالمين.